السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ كيف حال قلوبكم مع الله؟ إخوتي، هذه الأيام تجري بسرعة، وهكذا أيام الخير والبركة تجري بسرعة، فأدركوا يرحمكم الله. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، سابقوا، قال الله، فاستبقوا الخيرات، فاستبقوا الخيرات. احنا في مسابقة كبرى، مش مسابقة القرآن الكريم والجايزة 1000 جنيه، الجايزة عمرة، الجايزة إجازة، لا، نحن في مسابقة. الله العظيم هو الذي كتب جوائزها وهداياها. نحن في شهر فضيل ومسابقة كبرى، جائزتها الكبرى العتق من النار. عارف يعني ايه عتق من النار؟ ان تعتق رقبتك من النار، ان تحرم على النار، مش هتشوفها، مش هتدخلها، مش هتحس بيها. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، لا يسمعون حسيسها، لا يسمعون، لا يسمعون حسيسها. عايز أقولها صح، عايز أقولها حلو، لا يسمعون حسيسها. مش يسمعون حاجة خالص عن جهنم، وهم في ما اشتعت أنفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم. الليلة ليلتك، النهاردة يومك، الجنة بتاعتك، لا تحزن، لا تخف. اللي اعتقت رقبته من النار، خطر صوتك. يا ترى في الليلة السادسة ما عندش الأوان بقى؟ اللهم اجعلنا من عتقاء هذه الليلة، اللهم اجعلنا من عتقاء هذه الليلة، اللهم اجعلنا من عتقاء هذه الليلة. آتِ رقابنا ورقاب والدينا وأزواجنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، يا حي يا قيوم. إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله. كيف حال قلوبكم مع الله؟ أما الآن سؤال عن الطهارة. المؤمن أيها الإخوة، حين فر بقلبه من الدنيا إلى الآخرة، قلنا ايه؟ قال سبحانه وتعالى: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، ففروا الى الله اني لكم منه نذير مبين. لما الانسان فر الفرار ده من الى فر من الدنيا الى الله، من الناس الى الله، من هواه الى الله، من شهواته الى الله، من نفسه الأمارة إلى الله، فر من إلى الله، ففروا إلى الله من كل شيء. فر إلى الله، حين فر الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى، نزع ببدنه إلى البعد عن قذارات الدنيا. عشان كده أنا بأكد وأقول يا جماعة، وفهموني أرجوكم من فضلكم، إن لما أصلي الظهر 4 ركعات، مش قصدي بس بصلاة 4 ركعات دول اسقاط الفرض ان ده فرض عليا ان انا اصلي 4 ركعات. لا، ده انا مع اسقاط الفرض ده استمتع واستلذ، مع اسقاط الفرض ده انك ما سجدت لله سجده الا ورفعك الله بها درجه. فانت عمال لما صليت 20 سنة في 5 أوقات في اليوم، 20 سنة في 365 مش عارف بكام، في 5 أوقات في اليوم، شفت رحت كام درجة في 4 سجدات في الصلاة، طلعت قد ايه، ارتفعت قد ايه، وصلت فين. أداء العبادات دي متعة قلبية ورفعت درجات بكل عبادة، حتى السير إلى الصلاة نفسه، يعني المشي وانت ماشي من بيتك رايح لحد الجامع، انك كل خطوة ترفع درجة وتحط خطيئة ويكتب لك بها حسنة. فشوف الرفع ده يا جماعة، افهموني، الرفع ده عمال ترتفع عن قذارة الدنيا، الرفع ده عمال ترتفع عن التراب، عمال ترتفع عن الطينة، عمال ترتفع عن الشهوات، عمال ترتفع عن الاهواء، بتطلع لفوق. انت دلوقتي مش تحت. لو اديت العبادات دي صح، يبقى انت ما سجدت لله سجد الا ورفعك بها درجه، وانت ماشي في الصلاه بترتفع بكل خطوه درجه، يبقى كل يوم عمال تطلع فوق فوق فوق فوق فوق فوق فوق فوق فوق. انت فين دلوقتي؟ انت فين دلوقتي؟ لذلك تجد الإنسان اللي بيؤدي العبادات دي صح بيرتفع عن خساسات الأرض. لذلك تجد الإنسان اللي طلع فوق، ارتفع فوق، تلاقيه بيحب الأماكن اللي تهدأ فيها الأصوات والحركات. ليستشعر الأنس بالله. بيدور على الأماكن الطهرة. بيدور على التعامل مع طاهرين من البشر. ده الإحساس بالطهارة. عشان كده قلت لك الإحساس بالطهارة، تستشعر هذا من قول الله ومطهرك من الذين كفروا. تستشعر في قول الله عز وجل إنما المشركون نجس. تستشعر في قول الله عز وجل اخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. كل هذا يدلك ابتداء على أن نقطة الانطلاق ونقطة الابتداء في حب الصلاة حب الطهارة. الطهارة في تعريف العلماء إيه؟ ما تيجي تقرأ في كتب الفقه كده، افتح كتاب الطهارة. الطهارة هي النزاهة عن الأقدار، النزاهة، أن يتنزه الإنسان عن الأقدار، النزاهة، أن الإنسان يتنزه عن الأقدار. الأقدار هناك أقدار حسية من المحسوسات، من النجاسات والمحسوسات غير الطهارة، وهناك أيضا نجاسات معنوية، نجاسات معنوية، النفس النبيلة، النفس النبيلة تألف من مخالطة أهل هذه القاذورات. ليس هناك أقذر من المعاصي. قل إنما حرم ربي الفواحش. قذارة المعاصي، قذارة. لذلك جاء في بعض الحديث فمن منكم في بعض هذه القاذورات، ما معنى الحديث؟ فليتنزه. العبد الرباني اللي هو ارتفع ارتفع ارتفع ارتفع ارتفع بعد عن الأرض وعن ما فيها من القاذورات، بقى في سمو ملائكي معين تعامل مع الملائكة الأطهار، ساعتها لا يطيق التعامل مع القذارة ولا مع القاذورات، لذلك تجده يدقق في أمر طهارته. ولنبلاء المسلمين من عباد الله الربانيين أخلاق وطباع في أمر الطهارة تجعل لهم سمتا خاصا، سمت خاص في موضوع الطهارة. زي ما قلنا كده طهارة الظاهر، تلاقيه بيحب اللبس الطاهر النظيف، بيحبه، حب الريحة الطيبة. لو شفت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ما لمست ألين من كفه لا حرير ولا ديباج. يقولوا ايه؟ ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا مر من طريق اللي يمشي بعده يعرف ان النبي عدى من هنا، لان تفضل ريحة الشارع حلوة. لدرجة ان سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما يعرق يلاقوا عرقه، قالت ايه ام سليم؟ اطيب به طيبي. عرقه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الذوق الرفيع، ده مطلب لصناعة الشخصية الربانية النبيلة، ليكون الرباني من أعلام النبلاء. لابد أن يتميز بالطهارة، طهارة في أفعاله، عاداته، كلامه، حركاته، ألفاظه، مظهره. لازم يتميز في مخالطاته، إن في العرف العام في هذه الأيام شيئا من مجافاة الطهارة، هناك خشونة وسماجة وعنف وإهدار لمقاييس الجمال الإسلامي، الجمال الرباني. هذه الحاسة الذوقية النبيلة في الطهارة ميراث نرثه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ابن الجوزي بيقول ايه؟ فقبيح بالعاقل إهمال نفسه، فقبيح بالعاقل إهمال نفسه، وقد نبه الشرع على الكل بالبعض. فحين أمر الشرع بقص الأظافر، فحين أمر الشرع بقص الأظافر ونهى عن أكل الثوم والبصل النيئ لأجل الرائحة، ينبغي له أن يقيس على ذلك ويطلب غاية النظافة ونهاية الزينة. يقول لك الشرع ما عادش يقول لك حاجة حاجة، لكن نبه بحاجات دقيقة تاخدها بقى انت بسمة عامة وصفة عامة على الكل. لما قال لك قص ضوافرك وقص شاربك يحفيه جدا وإلى آخره من هذه الأنواع النظافة، لما نبه بيها لنظام الشخصية، ونهى عن قال من أكل ثوما أو بصلا فليعتزل مجلسنا وليقعد في بيته، أمر بالسواك ونهى عن تغير رائحة الفم. يعني الإسلام بيقول لك لابد أن يشم منك أطيب ريح وأن يرى منك أجمل مظهر. فهي دي الطهارة والنظافة والجمال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: يا رسول الله، الرجل يحب أن يكون ثوبه جميلا ونعله جميلا. فقال: إن الله جميل يحب الجمال. قال له: هو الجمال ده وحب الجمال يبقى كبر؟ بالعكس، ده ربنا بيحب كده، يحب ان يبقى ثوبك جميل ونعلك جميل وشكلك جميل وريحتك جميلة وتصرفاتك جميلة وألفاظك جميلة. لذلك عايز اقول لك ايه، لما قلنا طهارة الظاهر من انك تقص ضوافرك وتقص شاربك وتطيب وتلبس جلابية نظيفة وتسرح شعرك وتنشطه وتبقى كده مظهرك جميل، ده مطلب شرعي، ده مطلب شرعي. النظافة، شرع الوضوء 5 مرات. والله وانا بتوضى للصلاة حسيت، قلت يا الله، يا خيبة المحرومين اللي ما بيتوضاش 5 مرات في اليوم، ما بيحسش وانا بتوضى كده بالمية الباردة في الحر بتاع الظهر ولا العصر، والله واغسل وشي الظهر وبعدين العصر. فقلت انا هما اللي ما بيتوضاش ما يحسش، يعني هيفضل كده وشه عرقان وبينشفه وخلاص، مش لازم يتغسل ده حتى بعد فتح يداه حتى تخرج ذنوبه من تحت أظفاره. دي نظافة بقى بالمية، نظافة الظاهر، الإيدين، الظهر دي تبقى نظيفة وطيبة وبتلمع وفي نفس الوقت طهرت من الذنوب. تعالوا نتقابل المرة الجاية إن شاء الله وقدر. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.